الحمد لله الذي جعل الفقه في الدين من خير المنازل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم شأن طالب العلم وجعله في رفيع المنازل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، علم وفقه أمته في دينهم وأرشدهم لطرق النظر في الشريعة استنباط فروعها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الباذلين أنفسهم للفقه في الدين حتى بلغوا درجة الاجتهاد، وعلى من سار على طريقتهم من السلف الصالحين والعلماء العاملين وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. وبداية أعتذر على انقطاعي في المجلس السابق نظرا لعدم تواجدي في مدينة الرياض، والأمر الثاني على ما طرأ قبل قليل من عدم يعني انقطاع الاتصال، لكن الحمد لله لعل ذلك إن شاء الله يكون أعظم لأجلكم، فإن الله عز وجل يباهي بمجالس العلم ملائكته، وأيضا لتمضوا أكثر وقت ممكن في طاعة الله عز وجل، فإن العلم الشرعي هو من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. فهنا عموم كامل، وقد سبق معنا في المجالس السابقة أن دليل العموم فعم به كل الأعمال، فليست الأعمال التي يطلب من المسلم أداؤها في هذه الأيام العشر هي الصلاة والصيام أو الذكر، لا، بل كل عمل صالح وطلب العلم وتعلمه وتعليمه وإحياء مجالس الذكر هي من الأعمال الصالحة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يباهي بهم ملائكته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إننا أنهينا في المجلس السابق الكلام عن اثنين من الأدلة التي هي من أصول الإمام مالك رحمه الله، وهي الأدلة المستقلة عن الكتاب والسنة وإن كانت مستقاة أو مبنية عليهما. ولعلنا قبل أن نتكلم عن هذه الأدلة يعني نستمع إلى الشيخ فاتح لعله يقرأ أو غيره يقرأ النظم كاملا لنستذكر ما سبق معنا من نظم أصول الإمام مالك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال يقول الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي كف بن أبي طف المحجوبي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. والبعد، فالقصد بذم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب وظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول، وحجة لديه مفهوم الكتاب من سنة الهاد إلى نهج الصواب، ثم تتنبيه الكتاب ثم تتنبيه كتاب الله، ثم تنبيه سنة الذي جاه عظم، ثم تإجماع وقس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، فقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل له دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر وعنه فلا يعلم كيف فيخبر، وسد أبواب الذرائع الفساد، فمالك له على ذي اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعابه، فخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه، وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة، ورعي الخلف كان طورا يعمل، وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رعي الخلاف يجب أم لا قد جرى به اختلاف؟ القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهذه خمس قواعد ذكر في الفروع الفقه فيه تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع، والضرر يزال، والتيسير مع أشقة يدور حيثما تقع، وكل ما عادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، وقد تم ما رميت، ولله الحميد، مني حمدا دائما ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أسمى السلام على محمد وآله الكرام. أحسنت، رعاك الله، جزاك الله خير. نعود إلى ما كنا نتكلم عنه، ولله الحمد انهينا تقريبا غالب الأدلة، ونحن الآن في الدليل العاشر تقريبا. وسبق معنا في المجلس السابق أن تكلمنا على دليلين مما أشار إليه الناظم بقوله ثمة إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل، فتكلمنا عن دليل القياس وعن دليل عمل أهل المدينة، ولعلنا في هذا المجلس أن نتكلم عن دليل فقط من الأدلة، لأن الدليل الثاني أو وإن كان معه في نفسه أن الكلام عنه طويل، والليل يعني لعلنا نقتصر على دليل واحد، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وقول صحبه والاستحسان، وهو اكتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. هذا هو الدليل التاسع، وهو عمل الصحابي، وهو ما عبر عنه الناظم بقوله وقول صحبه، يعني صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الناظم يقول إن من أدلة الإمام مالك التي يعتمد عليها ويقول بها هو القول المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو حجة شرعية ويعمل بها. والكلام الحقيقة أنا أحب أن دائما نرتب كلامي عن الأدلة في مسائل ليسهل فهمها، وهذا الدليل من اللطائف أو من الموافقات اللطيفة أن أكثر ما سنذكره هنا من أمثلة على هذا الدليل هي متعلقة بمناسك الحج، الذي هذا اليوم الثامن يعتبر هو اليوم الأول للحجاج. نتكلم على هذا الدليل في عدة مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بالصحابي؟ المالكية يقولون من الأدلة عمل الصحابي، هل وثم ما معنى قولهم قول الصحابي؟ المعروف أن الصحابي عند أهل الحديث هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، لكن الأصوليين يشترطون في الصحابي شرطا ليكون قوله حجة، فبعضهم يقول طول المجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن شيخ الإسلام بن تيمية نقل عن الإمام مالك، لأن كما ذكرنا في المجلس السابق أن شيخ الإسلام له رسالة عن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك مطبوعة ضمن الفتاوى، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام مالك أن الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. يعني هذا هو قريب من اعتبار المحدثين له. لكن ما المراد بقوله؟ هل نقتصر على القول دون الفعل؟ لا، الأصوليون اقتصروا على كلمة قول، وهم يعنون بها قول الصحابي وفعله، ولذلك الولاتي في شرحه على نظم ابن أبي كفة الذي نشرحه قال سواء كان الصحابي إماما أو مفتيا أو حاكما، وسواء كان قولا أو فعلا. أما معنى قولهم قول الصحابي فاختلف الأصوليون في تعريف أو توصيف هذا الدليل. يعني نحن عرفنا ما معنى الصحابي، وعرفنا أيضا أن قولهم قول الصحابي، القول هنا يقصدون به القول والفعل، ولكن اقتصروا على كلمة القول. فما معنى قولهم قول الصحابي؟ يعني هناك يعني بعض الأصوليين اختلفوا في تعريفه، فمنهم من قال هو رأيه الصادر عن اجتهاد، هذا هو رأي أو معناه عند شارح النظم. ولكن هذا التعريف عليه مؤاخذات، لأنه يخرج به رأي الصحابي الذي يكون مخالفا للقياس، وإذا أبطلنا قول الصحابي المخالف للقياس فنحن أبطلنا بعضا مما اعتبره بعض العلماء ومنهم الإمام مالك في حكم الرفع، وهو ما يفعله الصحابي فيما لم يرد فيه دليل. لذلك اجتهد بعض المعاصرين في تعريفه بأنه ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدين. هذا معنى قول الصحابي. إذا قيل من أدلة الإمام مالك قول الصحابي هو ما أثر عن أحد الصحابة من قول أو فعل في أمر من أمور الدين. المسألة الثانية أنواع قول الصحابي وحجة كل نوع، لأنه لا يمكن الحكم على قول الصحابي بأنه حجة أو ليس بحجة مطلقا، لأن قول الصحابي عدة أنواع. النوع الأول قول الصحابي في مقابل قول صحابي آخر، فهذا لا يعتبر حجة بإجماع العلماء. يعني يقول أحد الصحابة مسألة ويخالفه صحابي آخر، فليس قول الصحابي بحجة في مقابل قول الصحابي الآخر، وهذا بإجماع العلماء. النوع الثاني من أنواع قول الصحابي قول الصحابي الموافق لغيره من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فهذا حجة لأنه في الحقيقة هو إجماع من الصحابة. وقد سبق معنا في من أدلة الإمام مالك الإجماع، والإجماع هو اتفاق العلماء في زمن من الأزمان على مسألة معينة، وأعظم الإجماع وأهمه هو إجماع الصحابة. فإذا كان هناك قول لصحابي وموافق لغيره من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف، فهذا حجة لأنه ليس حجة باعتباره قول صحابي، بل حجة باعتباره إجماع. النوع الثالث من أنواع قول الصحابي القول الصحابي إذا انتشر لوحده ولم يعلم له مخالف، فهذا القول يقول العلماء الراجح أنه حجة. لماذا؟ لأنه أيضا من باب الإجماع السكوتي، لأنه قال قولا ولم يخالف أحد من الصحابة وانتشر هذا القول. فعندنا في أنواع الإجماع التي تكلمنا عنها في مجال السابق الإجماع السكوتي، فيكون حجة لا من باب أنه قول صحابي، وإنما من باب أنه نوع من أنواع الإجماع. النوع الرابع من أنواع قول الصحابي قول الصحابي إذا كان مخالفا للقياس، فهذا اختلف فيه العلماء، والراجح أنه حجة لأنه إذا كان بهذه الصورة فيقول علماء إن الصحابي لا يمكن أن يأتي بشيء من عنده إلا أنه اعتمد على النقل، فيأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيعامل معاملة الحديث في حسب صحة السند وغيره. النوع الخامس من أنواع قول الصحابي قول الصحابي الموافق للقياس الذي يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ولم ينتشر بين الصحابة. وهذا هو محل الخلاف الواسع بين العلماء، ويهمنا هو رأي الإمام مالك الذي يعني نقل عنه فيه رأيان. نقل القاضي عبد الوهاب أنه أن الإمام مالك يرى أن هذا القول للصحابي ليس بحجة، ولكن الصحيح عنه أنه حجة، وهذا القول هو ما عليه غالب المالكية في نسبته إلى الإمام مالك، وأنه يرى أن قول الصحابي الموافق للقياس الذي يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ولم ينتشر بين الصحابة أنه حجة. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول عن الإمام مالك: وتصرفه في موطئه دليل عليه، لأن من يقرأ موطأ الإمام مالك يجد فيه نقولا كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعض هذه الأقوال يعني تكون موافقة للقياس ولم ينتشر بين الصحابة، فدليل على أنه رحمه الله كان يعتبر قول الصحابي بحجة بدليل كثرة استشهاده في موطئه بأقوال الصحابة وأفعالهم. ثم اختلف الأصوليون في نوع ما يعتبره الإمام مالك دليلا. هل الإمام مالك يعتبر كل أنواع قول الصحابي حجة؟ الشارح الولاتي يقول إن يعني اختار قولا من ذا، وقال بشأن مالك يشترط أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف، ولكن هذا القول مرجوح، قال به جماعة من المالكية، ولكن القول الراجح أن الإمام مالك يرى أن قول الصحابي حجة سواء سلم من وجود مخالف له من الصحابة أم لا، وسواء كان مما يقال من قبل الرأي أم لا. قال القرافي رحمه الله: وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في قوله القديم مطلقا، وقوله مطلقا يعني سواء كان له مخالف من الصحابة أم لا، وسواء كان مما يقال من قبل الرأي أم لا. فالآن خرجنا بخلاصة أن الإمام مالك يرى أن قول الصحابي حجة سواء كان وجد له مخالف من الصحابة، سواء انتشر أو لم ينتشر. حتى نفهم هذه كلها تعريفات ومسائل، ما هي الأمثلة على اعتبار الإمام مالك قول الصحابي حجة ودليل؟ وهي المسألة الثالثة. الأمثلة على اعتبار الإمام مالك قول الصحابي حجة ودليلا كثيرة جدا، فالموطأ لو يسر الله عز وجل لنا قراءته مليء بذلك، وأكتفي هنا بأربعة أمثلة فقط. المثال الأول: الإمام مالك أخذ برأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة التيمم وأنه إلى المرفقين. الله عز وجل قال: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المسح في اليد إلى أين؟ الإمام مالك يقول إن أختار أن المسح إلى المرفقين، يعني كما تغسل يديك إلى المرفقين تمسح يديك إلى المرفقين. قال الإمام مالك في الموطأ: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. ولم يورد رحمه الله تعالى نظم دليلا غيره، فدل ذلك على أن الإمام مالك رحمه الله هنا يأخذ بقول الصحابي وهو عبد الله بن عمر في صفة التيمم، لأنه يرى أنه لم يرد دليل أو أن ما رأه عبد الله بن عمر أصح عنده من غيره. المثال الثاني: إخراج زكاة الفطر عن الموالي، مولى الشخص يعني الرقيق الذي عنده. عقد الإمام مالك في الموطأ بابا في من تجب عليه زكاة الفطر، ثم أورد فعل ابن عمر واحتج به، قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. قال: وحدثني عن مالك أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد لهم من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم وغائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة. فالإمام مالك هنا أخذ برأي عبد الله بن عمر في إخراج الزكاة عن الرقيق الذي عند الشخص الذي سيزكي. المثال الثالث استدلال الإمام مالك رحمه الله على جواز قضاء الوتر قبل قضاء صلاة الصبح لمن فاتته ولو كان بعد طلوع الفجر. الآن شخص نام وكان من عادته أن يستيقظ قبل أذان الفجر ويصلي الوتر ثم يؤذن الفجر ويصلي الفجر، نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فالإمام مالك يرى يعني مثلا إذا كان الفجر يطلع يؤذن الفجر الرابعة والنصف فلم يستيقظ الشخص إلى الساعة الخامسة صباحا، الإمام مالك يرى أنه يجوز له قضاء الوتر على هيئته ثلاث ركعات حسب ما كان يصلي أو خمس ركعات ثم بعد ذلك يصلي الفجر حتى وإن كان الفجر قد طلع. يقول في الموطأ حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره، لأن ابن عباس رضي الله عنه ذهب بصره في آخر حياته، فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، ثم ذكر آثارا ثم قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. فهذا دليل على أن الإمام مالك عمل هنا بقول عبد الله بن عمر واستدل على جواز قضاء الوتر لمن فاتته صلاة الفجر وفاته الوتر أن يجوز أن يقضي الوتر على هيئته قبل أن يصلي الصبح. المثال الرابع مثال عجيب في المسألة في إحدى مسائل الحج، المحرم انتهى من طواف الإفاضة فيكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر، يعني إذا وقف بعرفة ثم بات بمزدلفة ولما أصبح فجر العيد رمى جمرة العقبة وحلق فيكون هنا تحلل تحلل أصغر يلبس ثيابه، فإذا طاف بالبيت فعلى ثلاثة أمور فقد تحلل التحلل الأكبر فيجوز له أن يجامع زوجته. لو أنه أراد، يقول الرجل المحرم إذا أراد أن يجامع زوجته بعد طواف الإفاضة فامتنعت منه لأنها لم تقصر شعرها، معه زوجته الحاج ولكنها لما جاء يجامعها بعد لم تقصر شعرها، يقول يأخذ الزوج من شعر زوجته فيقطعه بأسنانه ثم يجامعها، يمسك شعرها بأسنانه ويقطع جزء يعني مقدار أنملة منها وأقل وأكثر ثم يجامع، فتكون بذلك قد تحللت التحلل الأكبر ويجامعها. قال مالك أو جاء في الموطأ حدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب، يعني إلى واد صغير، فذهبت لأدنو من أهلي يعني لأجامعهم، فقالت إني لم أقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها يعني ثم جامعتها، فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين يعني مثل المقص. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق دما وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. فأوجب الإمام مالك على المرأة هنا أن تهرق دما لأنها ندى النسك وهو قص شعرها. هذا هو المثال الرابع من الأمثلة على أن الإمام مالك يعمل بقول الصحابي حتى وإن كان مخالفا للقياس، حتى وإن كان لم ينتشر بين الصحابة. المسألة الرابعة هنا وهي المسألة الأخيرة في هذا المجلس، ما هي منزلة، وهي المسألة المهمة الحقيقة، لأن غالب العلماء يأخذون بقول الصحابي، يعتبرون قول الصحابي. وهو ما منزلة قول الصحابي عند الإمام مالك؟ قول الصحابي حجة عند الإمام مالك، لكن الإمام مالك يرى أن قول الصحابي بمنزلة السنة، بمنزلة يعني أو قوته قوة الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وشاركه فيها في رواية الإمام أحمد رحمه الله رحمهم الله تعالى، هذه المسألة وهو اعتبار الإمام مالك قول الصحابي بمنزلة دليل من السنة هي التي خالفه فيها أبو حنيفة والشافعي، بل كانت هذا الأصل الذي بنى عليه الإمام مالك كثيرا من المسائل سبب الخلاف بين الإمام مالك والشافعي. فألف الإمام الشافعي كتابه اختلاف مالك، وتكلم فيه عن اعتبار مالك لقول الصحابي في كثير من الأدلة واعتراضه عليه، وتكلم عن هذا الموضوع أيضا الشاطبي رحمه الله في الموافقات. وجاء من المتأخرين محمد أبو زهرة في كتابه عن الإمام مالك فأفاض القول في ذلك، لكن لا نريد الإطالة. خلاصة الأمر أنه ورد من أقوال الإمام مالك في الموطأ وفي غيره، وبخاصة ما يذكره عنه الشافعي في الأم معترضا عليه، وجد منه تخصيص الحديث العام بقول الصحابي، ووجد فيه التقييد المطلق به وتبيين المجمل والترجيح بقول الصحابي وتقديم قول الصحابي على القياس إلى غير ذلك. ولو جلست يعني لا أريد أن نطيل عليكم أو نطيل بذكر الأمثلة، لكن سأذكر ثلاثة أمثلة بعضها يتعلق له علاقة بالحج ما دمنا في هذه الليلة التي نصبح فيها على أعظم يوم في الدنيا وهو يوم عرفة، ويصبح الحجاج فيها على أهم يوم لهم وهو يوم عرفة. المثال الأول جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. هذا الحديث دليل على وجوب إعفاء اللحية في كل الأزمان ومن كل الأشخاص، لكن الإمام مالك رحمه الله خصص من هذا العموم الحاج إذا حل من إحرامه فإنه يحلق شعره، وما الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجوز له أن يأخذ من لحيته، بل إنه رحمه الله يرى أنه يستحب له ذلك، واستند في ذلك إلى فعل عبد الله بن عمر. فقد روي في الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. هذا هو يعني عمل من الإمام مالك رحمه الله وتخصيص لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ومما جعل الإمام مالك رحمه الله يأخذ بمثل هذا أو يقوي هذا الاجتهاد أن عبد الله بن عمر هو الذي روى الحديث، وهو أيضا هو الذي كان إذا حلق في حاج أو عمره أخذ من لحيته وشاربه. المثال الثاني أيضا له علاقة بالحج، الملتزم الذي يسن للطائف أن يدعو عنده، فسره الإمام مالك بمثل ما فسره به عبد الله بن عباس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما بين الركن والباب الملتزم، ما بين الركن والباب هو الملتزم. والشاطبي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الدليل هذا المثال في كتاب الموافقات قال ولا نقول إن هذا المذهب راجع إلى تقليد الصحابي وقد عرفت ما فيه من النزاع والخلاف، لأننا نقول نعم هو تقليد لكنه راجع إلى ما لا يمكن الاجتهاد فيه على وجهه إلا لهم، لما تقدم من أنهم عرب وفرق بين من هو عربي الأصلي والنحلة وبين من تعرب، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لا أخذنا لهذه الأقوال مع لا يمكن أن نقول هذا تقليد منكم للصحابة، لا نقول لا هو تقليد، لكن هذا التقليد مصدره حجته أن الصحابة تكلموا في أمور لا يمكن الاجتهاد فيها إلا وفق دليل شرعي، وهم عرب أقحاح يعرفون لفظ الكتاب والسنة. المثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، هذا في الصيام، ما لكن ما معنى تعجيل الفطر؟ وهذا المثال أذكر أننا ذكرناه في مجالس سابقة، يعني ما المقصود؟ هل المقصود بالتعجيل تعجيله من حين الأذان أم لو أنه أخره إلى ما بعد صلاة المغرب؟ الإمام مالك رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث أتى بعده بما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، فجاء في الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان. فرجح الإمام مالك أن من أخر الفطور فطور الصيام إلى ما بعد الصلاة فإنه يصدق عليه التعجيل الوارد في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأن التعجيل هنا حتى وإن تأخر كان بين غروب الشمس وبين الفطر الأذان وانتظار وثم الإقامة ثم الصلاة، فلا يخرج كل ذلك عن مسألة أنه داخل في تعجيل الفطر الذي ورد الأمر به والحث عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل ذكر هذه الأمثلة يبين لنا سبب الاختلاف الذي ورد بين مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي في مسائل كثيرة مما أشرنا له قبل قليل، وسببه اعتبار الإمام مالك قول الصحابي في عداد السنة وفق شروط وضوابط أشرنا لبعضها، ولا نريد أن نطيل في ذكرها لأن المقصود هنا الإشارة الإجمالية إلى أدلة التي يعتمدها الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبهذا المثال وهذه المسألة نكون أنهينا الكلام عن هذا الدليل، ونرجع الكلام عن الدليل الآخر وهو الاستحسان الوارد في هذه الأبيات إلى مجلس قادم بإذن الله تعالى، لأن الوقت قد ضاق والليلة ليلة يوم مبارك يعني مناسب أن يستغله العبد في أنواع الطاعات ويكثر فيه من الدعاء. أسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة في هذا المقام المبارك أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا ويسددنا، وأن يغفر للناظم والشارح والقارئ والسامع إنه سبحانه ولي ذلك. اللهم عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، اللهم إنا نسألك في هذه الأيام الفاضلة التي أقسمت فيها أن تحقق أقسمت بها، اللهم حقق لنا رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك أملنا، اللهم نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون الوجلون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نقي سرائرنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اكتب لنا في هذه الأيام المباركة أوفر الحظ والنصيب، اللهم إنا مصبحون على يوم عرفة، يوم تغفر فيه لحجاج بيتك وتباهي بهم ملائكتك، اللهم اشملنا معهم بمغفرتك، اللهم اشملنا معهم بمغفرتك، اللهم اشملنا معهم بإبدال سيئاتنا حسنات يا حي يا قيوم. اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تنزع منا الإسلام بعد إذ اعطيتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولإخواننا المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم وأجزل لكم الله المثوبة. الله يبارك فيكم شيخنا. هذا يسأل عن حفظكم الله تحقيق على زاد المستقنع. نعم، ماذا يريد منه؟ يقول هل يعني يريد أن يعرف إذا كنتم أنتم حفظكم الله المحقق يعني. نعم، الكتاب هذا من تحقيقنا. نعم، من تحقيقنا، حققت أكثر يعني، تدرجت في تحقيقه عدة مرات وطلعت له عدة نسخ وخرج له حواش قبل تقريبا شهر أو أسبوعين وأبدا. وكل التحقيقات في الحقيقة مناسبة يعني، لا أدعو طالب العلم إلى أن يجلس يتتبع التحقيقات إذا كان عنده نسخة. فمن من من طلب العلم، من طلب العلم تصحيح النسخة على الشيخ. يعني إذا كنت ستدرس هذا الكتاب على شيخ فاجعل نسختك التي معك دون أن تتكلف البحث عن نسخة قد تكون نادرة أو ليست في بلدك، واستفد من الدرس في تصحيح النسخة. ليس المطلوب فقط من حضور مجالس العلم هو أن تسمع الشرح وتسمع التعليق، بعض المجالس تعقد لتصحيح النسخ. فإذا كان عندك نسخة جيدة فبدا اكتفي بها. الفروقات بين النسخ يعني ليست بتلك التي يتطلب من الشخص أن يتلف نسختها وأن يتركها. إن حصلت هذه النسخة فالحمد لله، ما حصلت فكل النسخ تقوم مقام بعض. لأن واجعل هدفك حينما تدرس هذا الكتاب على شيخ تصحيح النسخة، حينما يقرأ الشيخ النسخة ويصحح الألفاظ تصحح نسختك التي معك. نعم، جزاك خيرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة لخطبة العيد للإمام الذي يجعلها خطبتين، هل أبقى وأستمع للخطبتين أم أكتفي بخطبة واحدة وأنصرف؟ نعم، خطبة العيد السنة في صلاة العيد أو الواجب في صلاة العيد هو أن يخطب، يصلي ركعتين ثم يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالرجال والنساء، وصلى بالرجال ثم انصرف إلى النساء وخطب بهن. من هنا قال العلماء، اختلف العلماء، هل نعتبر خطبته صلى الله عليه وسلم للنساء خطبة ثانية فتكون عندنا خطبتان، أم أنه إنما خطب هذه الخطبة للنساء لأنهن لم يسمعنا أو لا يسمعنا صوته، والآن يستطيع النساء أن يسمعنا صوت الخطيب فلا نحتاج إلى فصلهما. فالمسألة خلافية بين العلماء. وعلى كل، أصلا الجلوس للخطبة ليس واجبا. تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة بأن خطبة الجمعة يجب حضورها والإنصات لها، أما خطبة العيد فهي سنة. إن جلس يستمع الذكر ويحضر دعاء المسلمين ويؤمن على دعاء الإمام فهذا حسن ويطبق سنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه من بعده، وإن قام فالحمد لله. يعني لا ليس هناك عتب، لكن ليس معنى ذلك تخطئة من يصلي أو من يخطب الجمعة العيد خطبتين، لا ينبغي. هذه من المسائل الخلافية التي الخلاف فيها واسع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل يأخذ الكثير من الأشاعرة الفقه من المدونة، وقد روي فيها عن ابن القاسم قال إن الإمام مالك كان يسجد في الصلاة، فهل هذا صحيح وهل هي مرجع في الفقه؟ نعم، أولا كون المخالفين يعتمدون على كتاب لا يعني أن هذا الكتاب باطل. هم يستدلون من القرآن، الأشاعرة وغيرهم من الفرق المخالفة يستدلون بالقرآن، هل معنى ذلك أننا لا نستدل من القرآن؟ يستدلون بأحاديث من في السنة، هل معنى ذلك لا نستدل بها؟ لا، المدونة كتاب مهم وهو أصل من أصول المالكية في الاعتماد عليه وفي نقل أقوال الإمام مالك وما أثر عنه من أقوال، كون الأشاعرة وغيرهم يعتمدون عليه هذا لا لا لا ينقص، بل هذا مما يزيد حجة قوة الاستدلال عليهم في مخالفتهم، بأن ما تجد ما ترد عليهم من الكتاب الذي يعتمدون عليه وهو المدونة. أما مسألة السدل فهي مسألة يعني خلافية أيضا بين العلماء، من العلماء من يعني يرى أنه هو القول الصحيح أن السنة أن يضع الإنسان يديه على بعضها اليمنى على اليسرى على صدره، ومنهم من يرى السدل، وهو أيضا مسألة ترى ما هي مسألة سهلة، خلافية حتى في زمننا المعاصر. فالمسألة سهلة، يعني هل معنى ذلك كأني يفهم من سؤال السائل أنه فقط لأن المدونة نقل فيها ابن القاسم عن الإمام مالك أنه كان يسدل معنى ذلك أن الكتاب باطل؟ لا، القول بأن السدل في الصلاة قول معتبر، وعدم ترجيحك له لا يعني يعني إنكار القول على الآخرين أو اعتبار القائلين بهذا القول إذا كان لهم في ذلك يعني إمام يقتدون به قد أخذ ذلك يعني من أدلة، فلا ينبغي تخطئتهم أو التجريح فيهم أو إبطال الكتاب كله بسبب هذا وجود هذا القول فيه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان مضحل فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، أو في ما معناه فهل النهي للوجوب أو للكراهة؟ وما حكم من أخذ من شعره قبل أن يضحي؟ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا، هذا هو الحديث. الحديث هذا الراجح من أقوال أهل العلم أن النهي هنا الكراهة شديدة، يعني ليست على سبيل التحريم، يعني من العلماء من يرى أنها على التحريم، لكني أنا الظاهر عندي أنها على سبيل الكراهة، يعني لو أخذ من شعره ومن ظفره شيئا فإنما أضحيته تامة، لكنه ترك الأولى من عدم الأخذ من شعره وظهوره. العلماء يقولون الحكمة من ذلك أن الأضحية توازي النسك الهدي الذي يذبحه الحاج، والحاج يترك من ضمن ما يحضر عليه حال إحرامه الأخذ من شعره أو من ظفره، فكذلك المحل في بلده يتشبه بالحجاج في هديهم بالأضحية وفي إمساكهم عن الشعر حال الإحرام بإمساكه عن الشعر خلال العشر إذا أراد أن يضحي. المقصود هنا أن النهي هنا لا يعود على الأضحية بالبطلان، يعني لو أن شخصا قص من أظافره أو من شعره متعمدا نقول أضحية صحيحة، لكنك ارتكبت منهيا عنه، فإذا فعلها ناسيا فلا حرج عليه من باب أولى، لأن الله عز وجل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، يقول هذا السائل حفظكم الله، أحسن الله إليكم شيخنا جزاكم خيرا، هل الأضحية التي فيها ما يسمى بلابسي يعني بمرض يعني ما يحفظكم تجري؟ مش نوع ما نوع هذا المرض، وش ما نوعه؟ يعني فنقول نحن يعني ما يعني ما ما ماذا يؤثر عليها في ماذا؟ هل يضعفها؟ هل هو مرض يعني معتاد؟ ماذا ما نوع المرض هذا؟ حفظكم الله تفكرت الله يحفظك، كروي الشكل يخرج أحيانا في عنق الكبش أو يعني الدابة يخرج في عنقها ويخرج منه لون أصفر. عرفت، هذا معروف ومشهور عندنا، نسميه الطلع، يسمونها الطلع أحيانا والخراج ويسمونه، هذا ما يؤثر على الذبيحة، هذا لا يؤثر على الذبيحة، هذا العادة قل أن تسلم بنوع من البهائم يعني من الضأن عندنا في السعودية، قل أن تسلم من هذا، وهي غالبا تكون تحت الرقبة مثل ما ذكرت، وفي أسفل في على اليد تحت إبط الشات أو في يعني قدميها على قدميها في فخذها، هذا لا يؤثر عليها، لا يؤثر عليها لأنه من الأمراض التي لا تؤثر على الذبيحة، إلا إذا كان كبيرا كان يكون يخرج منه من قيح ودم، هذا معناه أنه قد تمكن من جسمها، لكن هذه كرات صغيرة أسمى ما يكون بالخراج يجتمع فيها هذا، غالبا إذا ذبحت الذبيحة وجدت في اللحم تخرج من اللحم ويبقى اللحم كما هو. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يقول السائل لدي مبلغ مال بسيط لا يسمح لي إلا بشراء كتاب واحد، وأنا يعني لو تنصحني بأي كتابين أشتري، أي كتابين أشتري، حاشية الدسوقي أو كتاب رياض الأفهام للفكهاني؟ والله يا أخي الكريم أنت هذا الأمر حسب حاجتك، أنت إذا كنت تدرس في الفقه على يعني تريد أن تدرس مسائل الفقه أقول لك خذ حاشية الدسوقي، وإن كنت تدرس أحاديث الأحكام فقول خذ رياض الأفهام لأنه في شرح عمدة الأحكام. إذا كنت عندك درس تريد أن تحضره في أحد هذين الكتابين فاشتري المناسب لك، يعني لا أستطيع أن أقول لك هذا في شرح حديث الأحكام وهذا أيضا في شرح الفقه عامة، فحسب حاجتك أنت ما هي حاجتك إلى هذا الكتاب. فإن أردت أن تقول ما هو الكتاب الذي يعني سأستفيد منه أو سأقرأه أو قد أفهمه بدون شيخ، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة، يعني أنا أريد أن أشتري كتابا وليس عندي شيخ وأعلم أنني لن أستطيع يعني أن أدرسه على شيخ، أقول لك اشتر كتاب رياض الأفهام لأنه شرح الأحاديث، وشرح الأحاديث غالبا ما تكون فهمها سهل، فإن كنت ستتعلم الفقه فكتاب حاشية الدسوقي أفضل لك من رياض الأفهام، لأنه طالب العلم يرتب إذا أراد أن يتعلم الفقه فإنه ينبغي أن يقصد إلى كتاب إلى مذهب معين فيتعلم عليه ليفهم الفقه وليتترتب المسائل في ذهنه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل حفظكم الله ما وقت التسمية في الأضحية وما صفتها؟ الأضحية السنة فيها أنه يضجعها على جنبها الأيسر مستقبلة القبلة ثم يسمي حال الذبح، يعني قما قبله بيسير أو وهو يذبح بسم الله اللهم هذه عن فلان وأهل بيته، هذا هو اللي أذكر أنه ورد في ذلك، لكن لا يزيد يعني قبلها أو أثناء عملية الذبح. نعم. يقول ويسأل أنا وبعض أفراد عائلتي مصابون بوباء كورونا، أسأل الله لهم الشفاء. نقول نرجو منكم شيخنا الدعاء لنا وجزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل في هذا الوقت المبارك وفي هذه الأيام المباركة أن يشفيك وعائلتك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو أرحم الراحمين، اللهم إنك أرحم بنا من الوالدة بولدها، اللهم إنه قد شق بنا البلاء، اللهم إنه قد شق بنا البلاء، اللهم ارفع البلاء عن الأمة، اللهم ارفع البلاء عن الأمة، اللهم اكشف عنا هذا البلاء يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم نحن الضعفاء المحتاجون إليك، اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا حي يا قيوم، اللهم اشفي مرضى المسلمين عامة واشفي أخينا وعائلته خاصة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهودكم وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ويتجاوز عنا. وأوصيكم جميعا باستغلال يوم غد، فهو يوم مبارك ومن أعظم أيام العام، أكثروا فيه من ذكر من الطاعة ومن ذكر الله عز وجل ومن التكبير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.